السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. في إن شاء الله الدرس الثاني من قول الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير، من سورة سبأ. وكنا قد وقفنا عند قول الحق عز وجل: يا جبال أوبي معه والطير. وقلنا: والطير بالفتح، والطير أي وآتيناه الطير مسخرات له. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول في أول الآيات: ولقد آتينا داود منا فضلا، معطوفة على فضلا، يعني فضلا والطير. آتينا داود منا فضلا وآتيناه أيضا الطير. يعني إيه وآتيناه الطير؟ أي وآتيناه الطير مسخرات له، أي سخرنا له الطير محشورة له، أي تجتمع إليه عند سماع صوته بالتسبيح حين يسبح، فتسبح هي أيضا معه. وهو ده قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة صاد: والطير محشورة، والطير محشورة كل له أواب. والحقيقة أن هذا العطاء الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لداود من الجبال والطير، عطاء الحقيقة هنتكلم فيه إيه العلاقة بين الطير والجبال، وإيه أهمية الجمع بين تسخير الطير وبين تسبيح الجبال مع داود عليه السلام، وإيه علاقة الاتنين دول مع بعض من وجه، وبين قول الحق عز وجل: وألنا له الحديد. يعني ايه معنى الجمع بين وألنا له الحديد وبين تسخير الجبال بالتسبيح وتسخير الطير ايضا بالحشر؟ هنقول كل ده ان شاء الله، لكن احنا هنقف شوية مع قول الحق عز وجل والطير. الحقيقة ان حشر الطير لسليمان لداود عليه السلام فيه من المعاني اللي يمكن احنا نستخرجها من هذا القول الكريم، ان تسخير الطير لداود عليه السلام لكي تجتمع اليه حين يسبح ثم تسبح هي بتسبيح داود عليه السلام، ده الحقيقة امر يزيد من يقين الانسان وايمان الانسان بالله عز وجل. يعني في تثبيت مراد من تجميع الطير، يعني حين يسبح داود عليه السلام وكان له صوت بديع جميل كما شرحنا في الدرس الماضي، فكانت الطير تجتمع على صوت داود عليه السلام، وحين تجتمع الطير في مكان تسبيح داود عليه السلام تستمع إلى تسبيحه عليه السلام، وحين تستمع إلى تسبيحه عليه السلام كانت تسبح مع تسبيح داود عليه السلام وتسبح وراء تسبيح داود عليه السلام. والحقيقة أن الأمر ده في 5 6 معجزات متراكبة ومتداخلة ومتنوعة. أولا زي ما قلنا في الجبال كده، أولا هي تسمع تسبيح داود، ثم يجذبها هذا التسبيح. سبحان الله، يعني ذكر الله بالتسبيح بهذا الصوت الرخيم الجميل يشير إلى أن الكون كله بيتفاعل مع جمال صوت المسبح وجمال صوت المؤذن وجمال صوت الداعي إلى الله وجمال صوت المتغني بالقرآن. فالحقيقة جمال الصوت بالأمور الشرعية بالقرآن أو بالذكر من الأشياء التي يعني تستجلب اهتمام وقلوب كل الكائنات وتجذب أفئدة وأرواح المخلوقات إلى هذا الذكر وهذا الترنيم الجميل وهذا التغني بالقرآن وبالذكر. ودي من الحاجات الجميلة والمهمة جدا واللي النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليها في أكثر من موضع وأكثر من حديث، وكما قال عليه الصلاة والسلام: اقرأ علي القرآن، كان يقول لأبي موسى الأشعري، فإني أحب أن أسمعه من غيري. وده اللي جعل سيدنا أبو موسى يقول حين تغنم القرآن وقرأ القرآن في الليل فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. فقال أبو موسى: والله يا رسول الله، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، أي لجملته وأتقنته وزينته لك تزيينا. فالمعنى ده الحقيقة ثابت في شرعنا، وكما كان ثابتا في شرع داود عليه السلام. وهو في الحقيقة كمان بالإضافة لهذا المعنى في تثبيت لإيمان ويقين داود عليه السلام، لأن أنت لما ترى الطير تسبح بحمد الله وتسمع لتسبيح المسبحين ثم تجتذب إلى هذا التسبيح وتجتمع على اختلاف يعني أنواعها وعلى اختلاف أشكالها علشان تسمع هذا التسبيح، ده يعني يحدث في النفس ثباتا وقوة ويقينا وإيمانا راسخا مع هذا التآلف العجيب والتناغم البديع الذي جمع كل المخلوقات حول أمر واحد، ألا وهو ذكر الله وتسبيح الله سبحانه وتعالى عز وجل. وأيضا هو مما يذيب القلوب في الخالق العظيم سبحانه وتعالى، يعني أمر مؤثر في القلوب أن أنت ترى الطير تتجمع على تسبيح الله عز وجل، أمر الحقيقة يذيب القلوب، يعني يجعل القلوب تهفو إلى الله عز وجل، يجعلها تلين وترق، يحدث في القلب نوع من تدفق المشاعر الجياشة التي تستجلب دمع العين وتستجلب انفطار الفؤاد والتهاب المشاعر وتحرق يعني تحرق الكيان البشري كله، وكل ذرة في كيان الإنسان تجدها ترتعش ويعني وتكاد تنطق بالانقياد لله عز وجل يعني الاستجابة لأمر الله عز وجل والحب حب الله عز وجل وبذل كل غال في سبيل التمتع بالتعرف إلى هذا الإله العظيم سبحانه وتعالى. وده الحقيقة برضو أيضا هذا العطاء بتسبيح الطير وتسخير الطير وحشر الطير لداود عليه السلام هو مصداق لقول الله عز وجل في شرعنا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فتسبيح الطير وارد هنا، ومش بس تسبيح الطير، ده فهم الطير لمن يسبح واستجابتها وإحساسها، إحساس هذه الكائنات مش بس مجرد أنها تعرف أو أنها عندها القدرة، يعني مش بس معرفة أو قدرة على التمييز مثلا أو على التسبيح، لا، ده هو إحساس كمان بجمال التسبيح ومعنى التسبيح. فالحقيقة يعني ده مصداقا لقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهو أيضا تصديقا لقول الله عز وجل: كل قد علم صلاته وتسبيحه. ليه؟ لأن الطير هنا ده جاي بعد قول الحق سبحانه وتعالى: أم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. كل قد علم صلاته وتسبيحه. والحقيقة ده كل من هذه الكائنات قد علمت صلاتها وتسبيحها، لأنها تعرف تسبيح داود. يعني الطير لم تجتمع إلى داود عليه السلام إلا حين يسبح داود فتجتمع إلى تسبيحه، ثم بعد ذلك تردد هذا التسبيح مرة أخرى، فكأنها قد علمت هذا التسبيح الذي تسبح هي به من وراء داود عليه السلام. كمان الحقيقة ان هننتقل بقى دلوقتي من الطير الى عشان نشوف ايه معنى جمع تسخير الجبال مع تسخير الطير وحشر الطير مع داود عليه السلام. الحقيقة ان مسألة تسبيح الجبال ثم تسخير الطير، الجمع بينهم، ايه علاقة الجبال بالطير؟ يعني علشان ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن على داود بالاتنين دول خصوصا، يعني ايه الحكمة او ايه الفضل في ان يمن الله عز وجل، في ان يمن الله عز وجل على داود عليه السلام بهذين الاثنين معا بالتسبيح والتسخير؟ الحقيقة هو جمع، لما تتأمل كده هو جمع رائع جدا بين اعتى واقوى واصلب المخلوقات وهي الجبال، وبين ارق المخلوقات وهي الطير. فكأنه جمع نقيضين من المخلوقات التي خلقها سبحانه وتعالى، فطبيعي جدا هو طالما جمع أعتى المخلوقات وأقوى وأصلب المخلوقات ثم أضاف إليها أرق المخلوقات، فكأن ما بينهما متضمن في أمر التسبيح والذكر والانقياد لعظمة الله عز وجل. وهو أيضا جمع بين كائن يردد التسبيح من جنس ما له من قدرة على إحداث الصدى، والصدى نوع من الصوت. يعني الجبال، أنت تعلم أن الجبال في تكوين الجبال قدرة على إحداث صدى الصوت، والتسبيح الذي تقوم به الجبال مع داود عليه السلام نوع من الصوت، فكأن استخراج التسبيح من كائن عنده القدرة على إحداث صوت، فكأنه من جنس ما أوتي. يعني هذا التسبيح من جنس ما أوتي هذا الجبل، وكأن ربنا بيشير إلى التوحيد وإلى القدرة في الخلق. يعني ليست المسألة مسألة حتى قدرة غير منتظمة أو غير منسقة أو غير مدبرة، لا، ده قدرة ومحطوطة كمان بالكيفية اللي تعمق المعنى في نفوس السامعين والمنتبهين والعارفين، حتى إذا ربطوا بين الأشياء استطاعوا أن يتوصلوا لقدرة الله عز وجل، كيف هي قدرة الله عز وجل، فيكون في ذلك أكبر نفع لهؤلاء المستمعين أو لهؤلاء المنتفعين. وده بالنسبة للجبال. طب بالنسبة للطير، أيضا بالنسبة للطير، يعني الطير تجتمع أيضا من جنس، من نفس جنس ما لها من قدرة على الصف والطيران والحركة والتجمع في أسراب. يعني الطيرة محشورة لداود عليه السلام، والحشر ده جمع، تجمع، فالطيرة تجمع من جنس ما تتمتع به أصلا. يعني هي الطيرة أصلا في صفات الطير أنها صافات، وعندها القدرة على الصف والطيران، وعندها القدرة على الحركة والتجمع في أسراب. كثيرا ما تجد الطير تسير في جماعات وأسراب مختلفة ومتتالية ومتباينة وفي أوقات مختلفة، لذلك أنت تعرف أسراب الطير أين تتجه في الوقت المعين وأين تهاجر وكيف تعود. كل ده من دراسة أحوال أسراب الطير التي تتجمع لأداء وظيفة معينة ومهمة معينة في دورة حياتها. فهي تجمعها لداود عليه السلام من نفس جنس هذه القدرة، يعني قدرة التجمع دي من نفس جنس هذه القدرة الذي آتاها الله عز وجل لهذا المخلوق والطير. وده برضو علشان يقدر العارف والمتأمل والمتعلم والسامع ان هو يربط هذا الربط في الخلق البديع لله عز وجل، علشان يقدر يفهم قدرة الله سبحانه وتعالى على احداث الخلق وعلى التنويع في ذلك، ومن ثم استخراج العبودية الخالصة لهذا الكائن من نفس جنس ما يتمتع به هذا الكائن من قدرات. ولذلك وده يشير طبعا بسهولة جدا إلى أن الإنسان، هذا الإنسان الذي أوتي من القدرات ومن القوة ومن القلب ومن العقل ومن الإحساس، يبقى هو كمان بما أنه أوتي هذه القدرات يبقى يستطيع أيضا بهذه القدرات أن يصل إلى الله عز وجل، وأن يتعرف إلى الله عز وجل، وأن يقيم أوامر الله عز وجل ويأتمر بهذه الأوامر، وأن ينتهي عما نهى الله عنه من نفس جنس ما آتاه الله عز وجل من قدراته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها كما قال الله عز وجل. وده من الأمور المهمة جدا والملامح الطيبة جدا والمهمة جدا في هذا الجمع الذي جمعه الله لداود عليه السلام. الحقيقة كمان مش بس كده، والطير كمان برضو بتسبح مع داود عليه السلام برضو من جنس ما أوتي الطير من أصوات بديعة. فأنت تعلم أن للطير ولأنواع كثيرة من الطير أصوات متباينة ومختلفة وجميلة ومتنوعة، وهذه الأصوات الجميلة البديعة لا يستبعد أبدا ولا يستغرب أبدا أن يكون التسبيح من نفس جنس هذه الأصوات البديعة الجميلة التي يطلقها الطير في الفضاء حين يكون حرا طليقا. وبرضو هذا التسبيح وهذا الصوت الجميل أيضا هو أيضا من نفس جنس ما أوتي الطير من هذه الأصوات، وده برضو لنفس السبب الذي ذكرناه في الأمرين السابقين. الحقيقة كمان من أسرار هذا الجمع بين الجبال والطير أن الأول وهو الجبال يضرب به المثل في الثبات، لذلك يقول الله عز وجل في الجبال رواسي شامخات وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فالرواسي من معاني الثبات، والجبل يضرب به المثل في الثبات. أما الطير فيضرب به المثل في إيه؟ في الحركة والسرعة والانتقال، في الحركة والسرعة والانتقال. من الملامح الطيبة أيضا في قول الحق عز وجل يا جبال أوبي معه والطير، أن الطير قد حشرت أيضا لسليمان عليه السلام، سليمان بن داود عليه السلام، وذلك في جنود سليمان عليه السلام حين قال الله عز وجل وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فكان الحشر كما حشرت لداود عليه السلام في قول الله عز وجل والطير محشورة، فهي حشرت لسليمان في قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فكان الحشر يعني اختص به من الأنبياء داود وسليمان عليهما السلام، ودي من خصوصيات داود وسليمان عليهما السلام. وهو الحقيقة داود وسليمان يعني دائما ما يذكر داود وسليمان عليهما السلام مع بعض، دائما مواقف كثير تجمعهم مع بعض ربنا سبحانه وتعالى يذكرها، علشان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات قليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. هذه القصة برضو كان لسليمان عليه السلام فيها موقف. يعني دائما ما يذكر ربنا سبحانه وتعالى داود وسليمان. والحقيقة ان ملك داود وسليمان يعني هما تميزا وسط الأنبياء والرسل بمسألة الملك، والملك الذي أتيه يعني الذي أتاه الله سليمان عليه السلام قال الله فيه على لسان سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهذا الدعاء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أني تذكرت قول أخي سليمان، حين هم النبي صلى الله عليه وسلم بتسخير الجن وربطه في صار المسجد، وكان يعني كاد أن يهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبقي عليه حتى يراه الناس بعد صلاة الفجر في الصباح، ولكنه تذكر قول الله عز وجل على لسان سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتجاوز عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، يعني الخاصية اللي جمع بها ربنا سبحانه وتعالى الحشر بالنسبة للطير لداود وسليمان تثير أمر هام. هذا الأمر احنا قلنا ده من خصوصيات داود وسليمان عليهما السلام، ده يعني يجعلك تفكر دايما وتنتبه إلى أن ربنا سبحانه وتعالى اختص كل نبي من الأنبياء بخاصة أو أكثر تميز فيها، وكانت من سمات هذا النبي الكريم، ولا يشكل ذلك يعني على ما آتاه الله عز وجل لغيره من الأنبياء والمرسلين، وإن كان كل فضل يعني آتاه الله سبحانه وتعالى لنبي من الأنبياء أو المرسلين قد آتاه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أكمل صورة ممكنة. فده يجعل مسألة المفضلة بين الأنبياء والمرسلين لا تقوم إلا على قاعدة يستثنى منها محمد صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إن لكل نبي تفضيل وكل نبي عطاء آتاه الله إياه قد يختلف عن سائر الأنبياء وقد يتفق في بعض الأشياء. وقول الحق عز وجل: وألنا له الحديد، أي جعلناه لينا بين يديه يطوعه كيف يشاء. ليه؟ ليصنع منه ما يشاء من أشياء ومن صناعات. الحقيقة أن قول الحق عز وجل: وألنا له الحديد، لما تيجي تضعه في جانب وتضع مسألة تسخير الجبال والطير في جانب آخر، فالجمع بينهم كلهم تقدر تقول عليه من نعمة الله عز وجل وعطاء الله عز وجل وفضل الله عز وجل لداود. سخر له الجبال وسخر له الطير وحشر الطير له، ثم ألان له الحديد يصنع منه ما يشاء، يجعل الحديد لينا سهلا طيعا، يصنع داود منه ما يشاء. كل دي عطاءات لله عز وجل، لكن ايه سر جمع الحديد مع الطير والجبال؟ ايه العلاقة اللي بينهم؟ يعني الحقيقة في بعض الملاحظات كده البسيطة احنا ممكن يعني نتأملها مع بعض. تجد ان مسألة تسخير الجبال وتسبيح الجبال والطير من جانب مع إلانة الحديد من جانب آخر فيها جمع بين أسباب الدين وأسباب الدنيا. فما فيش شك إن تسبيح الجبال والطير من الحاجات التي ترسخ الإيمان وتثبت اليقين في نفس المؤمن، ودي من أسباب الدين، وتبعث على رقة القلب ورقة المشاعر ولين القلب ولين الجانب، ودي كلها من أمور الدين، وتبعث على الانكسار لله سبحانه وتعالى وذوبان القلب في حب الله سبحانه وتعالى، ودي كلها أسباب تعين على الدين، فدي من أسباب الدين. أما إلانة الحديد فهي من أسباب الدنيا، لأن إلانة الحديد يمكن بها كما قلنا أن يطوع الحديد فيسخر لكل الصناعات الممكنة التي يستعان بها على أعمال السلم والحرب على السواء، فدي من أسباب الدنيا. فهذا جمع رائع بين أسباب الدين وأسباب الدنيا. ولاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى قدم أسباب الدنيا، أسباب الدين آسف، أسباب الدين على أسباب الدنيا، لكن لما جه يأمر سبحانه وتعالى بدأ بأوامر الدنيا الأول، لأنه قال بعديها: أن اعمل سابغات وقدر في السرد، ثم قال: واعملوا صالحا، يعني أخر العمل الصالح بعد الامر باخذ اسباب الدنيا. واحنا ان شاء الله لما نوصل لهذه هذا المقطع من الايات هنشرح ليه حصل ان شاء الله باذن الله تعالى، ليه ربنا سبحانه وتعالى قدم السابغات والتقدير في السرد على العمل الصالح. يبقى الجمع الاولاني بين اسباب الدين واسباب الدنيا. طب الجمع الثاني، جمع اسباب رقه ورفاهه ولين القلب من جانب اللي هو جانب تسخير الجبال والطيب، مع اسباب القوه والغلبه والماديه المحضه من جانب اخر. يبقى اسباب المشاعر واعمال الروح والقلب واللين من جانب، مع اسباب القوه والغلبه والسلطان والاسباب الماديه البحته من جانب اخر. يبقى ده جمع اخر مختلف عن الجمع الاولاني. كمان جمع في الحاجتين دول اللي هما تسخير الجبال وتسخير الطير مع إلانة الحديد، جمع فيها اكثر المخلوقات التي يصعب على الانسان عموما السيطره عليها. يعني تيجي تتامل كده تلاقي ان الجبال من اصعب الكائنات اللي ممكن السيطره عليها، خصوصا لو علمت ان بيطلع منها البراكين مثلا، وهي اللي بتتحكم في حركه الارض ومساله الزلازل وثبات القشره الارضيه، كل ده بتتحكم فيه الجبال. فده امر سيطره الانسان عليه عسيره جدا وصعبه جدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في يوم القيامه: ويوم نسير الجبال، ويوم نسير الجبال. مين هيقدر يوقف الجبال التي يسيرها الله عز وجل؟ مين يقدر يتحكم في مساله البراكين والزلازل؟ مين يقدر يتحكم في ثبات الارض؟ مين يقدر يتحكم في مثل هذه الامور؟ الحقيقه ان الجبال من اشد المخلوقات التي يعجز الانسان عن ادراك كل ماهيتها او عن التعامل معها والسيطره عليها بصفه كليه او كامله. كمان الطير من الاشياء برضو التي يصعب السيطره عليها او الاحاطه بها من وجه معين، مش من وجه قوتها، لا. الجبال كانت من وجه القوه وتنوع وتغلغل اسبابها في مقدرات الحياه على الارض. انما الطير من وجه تاني خالص، الطير من وجه انطلاقها في السماء. يعني تحرك وانطلاق وحريه الطير في السماء هي دي المساله اللي بتجعل السيطره عليها امر يكاد يكون شبه مستحيل. فده وجه من اوجه التعجيز. الوجه الحاجه الثالثه مساله الحديد بما فيه من بأس شديد ومنافع للناس كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا البأس يعني بالتعامل معه يعني يصعب على أقوام وأمم كثير جدا مواجهته المواجهة الصحيحة المفيدة. الحقيقة وده في أسباب الدنيا وأسباب أيضا أسباب الدنيا المادية، سواء في السلم أو الحرب على حد سواء. كده إن شاء الله نكون وصلنا لقول الله عز وجل: أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إنه بما تعملون بصير. وده إن شاء الله هيكون يعني الكلام اللي هنتكلم فيه في الدرس القادم في الحلقة الثالثة من هذه السلسلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.